الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. إن الله تجاوز لي عن أمتي، يعني كانوا إكرام من الله لنبيه، إكرام من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، تجاوز له عن أمته الخطأ، يعني الذنب الذي وقعوا فيه من باب الخطأ ليس من باب التعمد، وقعوا فيه جهلا أراد أن يعمل عملا يريد خير ولكن أخطأ ووقع في خلاف ما أراد أو في غير ما أراد، تجاوز لي عن أمتي الخطأ، مثل يعني قتل الخطأ. ياثم؟ ما ياثم إن شاء الله، لا ياثم إن شاء الله. فقتل الخطأ أن الشخص يريد أن يعمل عملا ماذون له فيه شرعا، أنت ماذون لك تسوق السيارة، ماذون لك أنك تصيد الطيور، لكن وانت تسوق صدمت إنسان بالخطأ فمات، أو بدل ما تصيد الطير وقعت الرصاصة في إنسان ومات، وانت ما أردته أصلا، ما أردته. فمثل هذه الأشياء لا إثم فيها إن شاء الله، لكن فيها الكفارة، فيها الدية، فيها ضمان هذا الشيء المتلف، لكن الإثم إن شاء الله ما فيه. أو مثلا عالم أفتى وفتوى هذه غلط، لكن ما تعمد الخطأ، اجتهد ولكن ما وفق في هذه المسألة للصواب، فما يأثم على الخطأ في الفتوى. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. النسيان يعني الذهول عن الشيء بعد العلم به، الذهول عن الشيء بعد العلم به. الخطأ قد يكون جهل، ما في علم أصلا، لا يعلم أصلا، وقع في هذا الأمر جهلا. الخصلة الثانية، لا أنت عندك علم لكن في هذا الوقت كنت ذاهلا عنه، هذا هو النسيان، فهذا أيضا معفو عنه. واحد يعرف أنه ما يجوز الكلام في الصلاة، يعرف هذا، وهو يصلي مثلا في البيت، صلي في البيت، إلا واحد يسأل وين المفتاح، فهو كذا صرح وبهل أنه في الصلاة وقال على الطاولة، وبعدين انتبه أنه يصلي. صلاة صحيحة ولا باطلة؟ ها؟ صحيح. ليش طيب صحيح؟ لأنه كلامه هذا عن نسيان أنه في الصلاة، نسي أنه في حال صلاة. إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان. طيب، لو مثلا هذا الشخص أصاب ثوبه نجاسة وعارف أن ثوبه فيه نجاسة، وقال إن شاء الله بعد شوي أروح أغسل الثوب قبل ما أروح أصلي، وانشغل وأذن وراح المسجد وصلى، وبعد ما صلى وسلم التفت وتذكر النجاسة، ها يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ ما يعيد الصلاة. ليه؟ لأنه ناسي أن على ثوبه نجاسة. طيب، واحد أحدث وقال خلاص إن شاء الله أول ما أذن أتوضى وروح أصلي، أذن راح صلى نسي إنه واحد، وبعد ما صلى تذكر إنه واحد، ها يعيد الصلاة ولا يتوضى ويصلي. طيب، ما نطبق هذا الحديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان؟ ها؟ كيف؟ يسقط عنه الإثم. نعمل هذا الحديث بس نعمله في جانب، ونقول أنه ليس عليه إثم في كونه صلى على غير طهارة، ما عليه إثم في هذا الحال، ليس عليه إثم أنه صلى على غير طهارة لأنه كان ناسي، لكن عليه أن يأتي بالصلاة لأن الوضوء مأمور به، والمأمور به لا يسقط بالنسيان. أما النجاسة فهو شيء منهي عنه، والشيء المنهي عنه يسقط بالنسيان. طيب، الشيء الثالث، قال وما استكره عليه، ما فعل الذنب مكرها، فليس له إرادة ولا اختيار، ليس له إرادة ولا اختيار، فالمضطر المكره على الشيء هذا لا إثم عليه. مثل واحد يكاد يموت من الجوع وما عنده إلا ميتة، إلا ميتة، لو ما أكل منها مات. يأكل ولا ما يأكل؟ يأكل، مكره مضطر. واحد قيل له يلا طلق امرأتك ولا ذبحناك، فطلقها خائف من الذبح من القتل، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ ما يقع، وما يريد يطلق، طلق إكراها. طيب واحد قيل له يلا تقتل فلان ولا قتلناك، وراح وقتله، ها ياثم ولا ما ياثم؟ ياثم. هذا ما هو عذر، ما هو عذر. نفسك ما هي أغلى من نفسه تفدي نفسك به؟ لا، فالكراهة في القتل ما يصح. إلا اللهم إلا في حالة، وهي أن تكون أنت أيها القاتل، ها يعني في حكم الآلة في يد المكره، يعني تسلط عليك هذا المكره وأمسك بيدك وما عاد صار لك أي اختيار، ما صار لك أي اختيار، يعني جعلك كالآلة، كالآلة في يده تطلق عليه بدون إرادة منك ولا اختيار منك، يسمونه يعني إكرام ملجي، ليس لك أي إرادة ولا اختيار. فهذا عاد هذه صورة ثانية. نعود مرة أخرى الحديث بسرعة، إن الله تجاوز لعن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذه موانع تمنع التكليف، ولله الحمد، تمنع المؤاخذة، هذه موانع للتكليف، تمنع المؤاخذة بالأعمال التي صدرت تحت تأثير هذه الأشياء الثلاثة. نعم.